السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عشاق الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق. نبدأ إن شاء الله بعدما تكلمنا عن المقدمة اليسيرة في رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح، نتكلم عن نعيم الجنة وجحيم ضدها، عافانا الله وإياكم. وكان الفضل الرقاشي بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: إن والله ما نعلمكم ما تجهلون، ولكن نذكركم ما تعلمون. يعني هو الكلام ده حضراتكم عارفينه، لكن من باب ان احنا نحسن الظن ان ايمانكم عالي وانكم ستنتفعون بالذكرى، لان الذكرى لا ينتفع بها الا اهل الايمان. وذكر فان الذكرى تنفع، بس تنفع مين؟ تنفع المؤمنين. فجعلنا الله واياكم من اهل الايمان. الناس رجلان، رجل ينام في الضوء ورجل يستيقظ في الظلام، فأي رجلين أنت؟ فكل واحد يحاول يصنف نفسه ويشوف هو مين. هنتكلم عن الجنة ونشوف النعيم بتاعها، وهنتكلم عن ضدها، عافانا الله وإياكم منها ومن أهلها. هنتكلم عن الجنة ونعيمها، وهنقول ليه بنتكلم عن الجنة. أولا، لأن الجنة هي يا جماعة منازلنا الأولى. ابن القيم كان بينادي، بل فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني بيقول لك يلا بقى اتحرك، يلا عشان نرجع تاني للمكان اللي احنا كنا فيه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، سيدنا آدم دخل الجنة وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، جه الشيطان أسرنا وخطفنا، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هنرجع تاني ولا لأ؟ فإحنا بنتكلم عن الجنة لأن ده الشوق إلى الوطن. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فكم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فسبحان الله، المعنى ده مهم قوي. فإحنا نتكلم، وإحنا بنتكلم عن الجنة إحنا بنتكلم على أروع وأجمل وأعلى وأغلى وطن. الشبر فيه يا جماعة يعدل الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا سلام، شوفوا موضع صوت. موضع الصوت ده يعني مجرد عصاية صغيرة، العصاية اللي هي متر في عمق إيه بقى؟ ما فيش أصلا عرض. إيه؟ ما فيش عرض. لكم تتخيلوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المكان ده، المكان ده أصلا لو أنتوا خدتوا بالكم لا يشغل أي حاجة. يعني مثلا النهاردة لو معاك عصاية خرزانة معينة بتاع وقعت منك على الأرض، شغل حيز قد إيه؟ لا يساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحيز ده، ده خير من الدنيا وما فيها. والله الموضوع ده غريب جدا وعجيب قوي، ويعني يخلي دماغك يعني تتقلب. أنا مش فاهم يعني ايه خير من الدنيا، مش قادر استوعب. شوف سبحان الله، عم تشوف الدنيا دي فيها ايه. وهنتكلم ان شاء الله واحنا يعني في اثناء الشرح، يعني عشان هندخل في العمق اكتر، واحنا بنضرب يعني مثل للمقارنة بس بين الدنيا والجنة. والمثل ده ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا محتاجين نتكلم عن الجنة، لان الجنة زي ما بقول لكم هي رحلة العودة وهي الموطن الاول. الجنة خليك دايما عندك قصور أمل، لأن من قصر أمله هان عليه عيشه. يعني تلاقي بقى ما ييأس بقى لو مرت بشدة، فقد مال، فقد متاع، ما يهتمش بالحاجات دي، تلاقي أمله قل. لأن إحنا يا جماعة عندنا 4 رحلات إجبارية، في رحلة أحسن الأوقات فيها وأحسن يعني الاحتمالات إن حضرتك هتعيش فيها 60 لـ70 سنة، وهي رحلة اللي الدنيا دي متوسط أعمار بني آدم. الرحلة التانية الاضطرارية هي من الدنيا للقبر، دي بقى تاخد آلاف السنين، تقل تكتر الله أعلم. في ناس تحت، شوف بقى موسى باله قد إيه، فرعون باله قد إيه، قوم شعيب بالهم قد إيه، غلام الأخدود باله قد إيه، مصعب بن عمير باله قد إيه، أبو لهب باله قد إيه، رحلة طويلة أوي. فيستغرق أنت اسمك إيه مثلا؟ اسمي محمد عبد الرحمن خيري خالد عطية السيد إسماعيل عباد. شوف عباد ده بقاله كم سنة، ده جدك ده، شوف بقاله كم سنة تحت، سبحان الله. فالرحلة التانية دي من الدنيا للقبر، ودي بتاخد فترة كبيرة برضه. الرحلة التالتة من القبر إلى ساحة الحشر، ودي بقى بتاخد 50,000 سنة. 50,000 سنة، انت مدرك انت هتعيش قد ايه بقى حضرتك؟ هتعيش 100 سنة. طب انت لو هتعيش 100 سنة، انت مدرك انك هتضرب كام ضعف عشان توصل لـ50,000 سنة؟ الرحلة الاخيرة بقى وهي الخلود السرمدي، من ساحة الحشر الى الدار الابدية. طب رحلك بقى الدنيوية دي بقى ان شاء الله خدت وقت قد ايه؟ بسيط قوي قوي قوي قوي. فدي تخليك دايما انك الامل بتاعك مش طويل. مين اللي بيقع؟ اللي امله طويل، عندها 55 سنة وهو عنده 65 سنة، وبيشتري ارض في التجمع، بقولك عشان هنعملها فيلا، وممكن على السنة اللي جاية أو اللي بعدها ننقل. يا أنت ليه مركز قوي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال لنا يهرم الإنسان ابن آدم. ابن آدم ده بيكبر، وبيكبر معاه حاجتين، بيكبر معاه حاجتين، الحرص على المال وعلى ليه؟ على الحياة. فنسأل الله السلام. عشان كده اللي بيجي يقولك عما أكبر يكون معايا فلوس هبدا اتصدق واعمل وقف قبل الرحيل، انت مسكين وطيب وراجل صالح، لانك دلوقتي عضله التمسك بالفلوس اقل من عضلتها لما بتكبر. كل ما بتكبر عامله زي بالظبط الشجره، هي دلوقتي لسه بسيطه، فانت بتكبر او كل ما يمر وقت انت بتضعف وبتكبر وبتعجز، وهي ايه؟ بتغرز اكتر، الشجره بتكبر والجذور بتمسك اكتر في الارض، تيجي تهدها ما تعرفش، ولا كان زمان بتهزر، كان زمان. عشان كده كل يوم بتقول بكره بكره بكره بكره. دي اهل القبور لو احياهم الله الان وسالتوهم انتوا لما متوا كنتوا بتفكروا في ايه؟ هيقولوا لك حاجات كتير كنا بنقول لسه بدري، عما نكبر سوف نفعل، سوف سوف سوف سوف. يا جماعة أهل القبور دخل القبور ومعهم أمنيات كتير، عشان كده الإنسان الصادق والموفق اللي يدخل قبره مش معاه أمنية، خلص أمنياته كلها قبل ما يدخل. كان أمنيتي اللي أنا أبني مسجد، هو بناه، كان أمنيته إن هو يعمل دار للأيتام خلصها، كان أمنيته إن هو يمكن أمهات اليتامى خلصها، كان أمنيته إن هو يكتب وصيته كويس قوي ويرتبها خلصها. الأمنية بتاعته كان يعمل مشروع اسمه أم الكتاب، بحيث كل سنة يدخل فيه 100,000 على 5-6 دفعات، الناس دي تتخرج يتقنون تلاوة أم الكتاب الفاتحة ويفهمونها ويعيشون معه. خلاص خلص الموضوع خلص. لكن كشكول كبير واحد مال يحلم يحلم يحلم. فالحاجات دي بتأثر الأمل، الحاجات دي بتخليك عارف الموطن بتاعك كويس. لأن المسافر يا جماعة اللي بيسافر بلد رايح يحضر ماجستير فيها، رايح ندوة مؤتمر، بيبقى مهتم إنه يعرف التفاصيل الكتيرة عن المكان ده ولا مجرد التفاصيل اللي هو يحتاجها فقط؟ هو راجل غريب أصلا، ما هيعرف ايه تفاصيل البلد ديت وبياكلوا ايه ويشربوا ايه وقوانين البلد؟ انا يا عم انا ماشي يا عم، فبياخد اللي يحتاجه بس. لكن يهمه يعرف ايه بلده الاصلي، يعرف لازم تبقى على دراية تامة بيها، صح؟ يعرف الطرق بتاعتها، عارف الحدائق، عارف الاسواق، عارف النوادي، عارف كل التفاصيل. كذلك المؤمن مع الجنة المفترض تكون انت عارف تفاصيل كتير عنها، عارف الجنة أول ما يخشوا هياخدوا هياكلوا إيه، كم باب الباب أول ما أخش كده هلاقي فيه إيه، تبقى عارف تفاصيل كتير كتير كتير. ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، هم كانوا عارفينها كويس أوي في الدنيا، وإن الرب جل وعلا عرفها لهم أول ما دخلوا. عشان كده فوالذي نفس محمد بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. يعني شوف أنت طالع كده من القاهرة وراجع بيتك، أو راجع من الشغل، أو من صلاة الجمعة مروح البيت، شوف أنت بتوصل البيت إزاي، فهمه وعارفه كويس أوي ما تتلخبطش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يوم القيامة أنت عارف مكانك أسهل من مكانك بتاع الدنيا. يعني أنا عارفها بقى، سبحان الله. فأنت عارف إيه عن وطنك الأصلي ومستقرك الأخير، ويعني إقامتك الأبدية عارف فيها إيه، على عارف زي ما أنت عارف عن دنياك أو نصها أو عشرها حتى، سبحان الله. عرفها لهم إما من باب التعريف أو من باب الإيه العرف بتاع الجنة اللي هو الرائحة الطيبة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. يا جماعة في حد بيحط عطر؟ ده اللي حاطط عطر اللي يشمه من على بعد 50 متر ده عدى كده، ده كده حاطط العطر اللي مفيش حد في الدنيا حاطه، صح؟ وحاجة بقى غالية قوي، ده يعني حاجة عتيقة، فما بالك بقى لو كان كيلو، لو كان بقى ايه. لك تخيل كده تبقى ماشي على الاقليمي شمم ريحة عطر رهيبة، يقولك اصل في واحد عدى من 3 ساعات هنا، ده ممكن يكون موجود؟ يقول لك في واحد عدى من 3 ساعات كان حاطط العطر ده، مستحيل، صح؟ يا جماعة الجنة، الجنة ريحة الجنة بينك وبين الجنة مش 500 كيلو، 500 سنة. 500 سنة لو بعدت عن الجنة كده، يعني لو الجنة مكانها هنا وانت بعدت 500 سنة الريحة دانك فيه شممها، سبحان الله. فالواحد عم يشوف الحاجة دي، ده اللي بيشم ريحة اليود وهو مش في منطقة ساحلية يقولك هي دي الناس اللي عايشة، يا ابني ده يود عايشة ايه بس؟ سبحان الله. الواحد بيحاول يتعرف على الموطن ده برضو عشان يتسلف في موطن الغربة، لأن أنت مسافر والمسافر غريب في الدنيا بتاعته. ولذلك النبي يقول طوبى للغرباء، أناس صالحون فأناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. والله يطيعه، والله جميل أنك تكون من أهل هذا الحديث، طوبى للغرباء. طبعا الغربة احنا مش بنطلبها، يعني مش أنا مش بتفنن أن أكون غريب، لا، هي بتفرض عليا. انت خلاص خدت تراك انك تتزيب زي امهات المؤمنين، فسبحان الله لوحدك حسيت ان في غربه، ان مش ناس كتير في المجتمع شبهك. ولذلك مما يؤنس هؤلاء ان هم بقى ايه يتسلوا بالمصير السرمدي، لان في امهات كتير يقولوا لاولادهم يا ابني احنا مش في عصر النبي. الكلام ده كان ممكن في عصر النبي، ناس مساكين والله بصين تحت تحت تحت تحت تحت رجليهم. الحاجات المهمة أوي، ليه بنقرأ في الجنة وهنقرأ في الدار الآخرة ونتعلم منها ونعيشها؟ لأن دي يا جماعة البيعة اللي أنت بيعت ربنا فيها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. ربنا اشترى. ما أجمل الصورة الجميلة دي والتمثيل الرائع ده. عقد عقده رب العزة وجعل ثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. وسجل الكلمات بحروف من نور في الكتب السماوية الثلاثة، وما أشرفه من صك وتوثيق ووعد ألزم الله به نفسه تفضلا وكرما وإناسا ولطفا. وهل هناك أوفى منه سبحانه وتعالى؟ والله الوعد الغائب من الرب أقوى من بضاعة كل عبيده الحاضرة. أنت نفسك يعني أنت عارفة نفسك كويس، نفسك المعيبة دي اللي أنت عارفاها دي، أو نفسك يا ستي الطاهرة دي، ربنا يشتريها. يشتريها ليه وبإيه؟ عشان كده ابن الحسن البصري هو قتادة يقول لك بايعهم والله فأغلى ثمنهم. إن ربنا يشتري منك يعني استشعر كده مثلا أشهر وأغنى ملك من ملوك الدنيا يجي يشتري منك النقاب اللي انت لابساه، فيقول لك انا ممكن اشتري النقاب ده ب$7 مليون. انت اصلا بتبص له كده، انت هنا صحي ولا نايمه؟ لما واحد يقول يشوف الموقف ده يقول ايه؟ يقول بايعهم والله فاغلى ثمنهم. ان يقول لك تجيب النفس ديت وتجيب المال وتجيب يا جماعه نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن، إنه لبيع رابح. فسبحان الله. إزاي بعد إنك تبيع النفس دي الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة أو بلذة لا تبقى سوى ساعة؟ عشان كده ابن القيم كان بيتعجب قوي قوي، يقولك إنما أبعدنا يعني يحكي يعني فيقول إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. أنت حاجة عجيبة أوي يا أخي. سبحان الله. عشان كده شمر بن عطية يقول ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية إن الله اشترى. والبائع يا جماعة لا يستحق الثمن إذا امتنع عن تسليم ما باع. صح؟ يعني ينفع أنت تاخد الثمن وأنت ما بعتش الحاجة؟ البائع لا يستحق الثمن لو هو امتنع عن تسليم. أنا عاوز أشتري من حضرتك الموبايل اللي في إيدك دلوقتي، فحضرتك قلت لي خلاص عاوز الموبايل، الموبايل ب$3000. قلت لحضرتك طيب اتفضلي، حضرتك مش عاوزه تديني الحاجه، يبقى ما تستحقيش الايه؟ الثمن. صح؟ فكذلك لا يستحق العبد الجنه الا بعد تسليم النفس والمال للمشتري. فمن قعد او فرط يبقى مش ما يستحقهاش. تاخدها ليه بقى؟ طلع مهرك الله يكرمك. المعنى ده ضروري جدا ان احنا ناخد بالنا منه. وطبعا الايه ديت اصلا يا جماعه الايه دي جميله قوي قوي قوي، لانها بتحكي مين؟ بتحكي الصحابه لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه. مع لما بيعوه في بيعه العقبه وقالوا له يا رسول الله احنا نحميك ونحمي ونحمي مين ونحمي مين ونحمي مين ونحمي كل اللي معاك. يعني أسعد بن زرارة كان أصغر واحد في السبعين وهم بيه، فخلاص هيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن رواحة وقف من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طبعا في منى والنبي لسه ما هاجرش، كان يعني خلاص كلها أشهر وأوقات قليلة ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. ده عبد الله بن رواحة. فقال النبي اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، يعني تحموني زي ما بتحموا نفسكم ومالكم. فالأنصار رحلين نفعل ذلك يا رسول الله، فما لنا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. خلاص لن عمرنا ما هنرجع في البيعة دي. فأسعد بن زرارة كان واقف، فحب يجس النبض ويخليهم ينتبهوا هما بيقولوا ايه. فقال رويدا يا أهل يثرب اهدوا شوية بس، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي، يعني مش خرجنا وخدنا المشاوير دي كلها إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، لكن خلي بالكم إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. بقول خلي بالكم محمد عم يهاجر ليكم معناها إن إحنا هنقتل العرب وإن خيارنا هيتقتلوا، وأن تعضكم السيوف، السيوف هتسلم على رقبتك، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب، وما تقوليش بقى اقتصاد ومش عارف إيه، فخذوه وأجركم على الله. خلاص ناخد النبي ويهاجر معانا. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه الله يكرمكم فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا جميعا أمط يدك عنا يا أسعد، اوعى يا عم إيدك كده، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه يبايعونه رجلا رجلا. فكانوا يا جماعة رجالة، دول أيقنوا بالجنة وإسلامهم لسه، بعضهم لسه مسلم بقاله يومين ثلاثة والبعضهم لسه مسلم بقاله أسبوع ولا شهر شهرين، ما فيش حد منهم عدى سنة سنتين، كان لسه كلهم جداد، لكن كانت الدنيا فريش خالص معاهم، نقية خالص واضحة، سبحان الله. فالواحد محتاج أنه يفكر في الجنة. أنا مش هقولك بقى تفكر في الجنة وتدنها 24 ساعة معك، أقول لك حاجة بسيطة خالص، ممكن تفكر في الجنة زي ما بتفكر في الراتب بتاعك، ممكن أهو حاجة صغننة خالص، يعني زي ما بتفكر في الراتب وخايف إنك لو رحت متأخر يتخصم منك، وفي هنا دوام إضافي فأنت مستني منه إيه المكافأة، وفي مكافأة نهاية الشهر والكنترول بتاع الاختبارات يعني والتصحيح، فممكن تفكر فيه بالطريقة دي. فالواحد يحاول بقدر الإمكان أن يعيش المعنى دوت، إن سبحان الله يا جماعة إن الصحابة والتابعين والناس اللي رايقة قوي عم بتعيش المعاني دي بيفوق. يعني في واحد اسمه عبد العزيز بن رواد كان يصحى من النوم كده على الساعة 2-3 ويبص على الفراش بتاعه فيقول له إيه إذا جن عليه الليل، إنك للين. بيقول الفراش بتاعه بقى إنك للين، والله إن في الجنة لألين منك، ويروح قايم يصلي الوتر ويصلي اللي هي القيام. يقول له أنت لين قوي، عارف بقى الإنسان بقى اللي بيبقى نايم كده سواء بقى شتاء ولا صيف ونايم على البطانية الأسباني والدنيا رايقة ومشغل تكييفه في الصيف بقى والدنيا ماشية كده على 18 والروقان شغال وظهره بقى وبتاع، ولا الجماعة اللي نايمين على الليزي بول وعايشين جو المساجات، وبعدين يروح باصص له كده انك لين، ولكن والله ان في الجنه لألين منك، لألين منك. جميل انك تعيش المعنى ده، انك دايما حاسس ان في جنه. اقول لها كلمي عمتك مش قادره ومش عارف ايه، اقول لها تعالي يا جنتي، بس تعاملي معاها ان هي دي جنتك، بوابه من بوابه الجنه هتخشيها. صلحي مامتك ومعلش وعدي الموقف اللي حصل. انا والله ما بعرف يعني، ربنا يسترنا والله، بس انا مش عارف الناس اللي عايشه في الكلكعه اللي ليل نهار ديت مع اهاليها دول رايقين ازاي. وربنا يسامح الآباء اللي قاعدين يعصلجوا ويعصروا البر على أولادهم. يا جماعة أنتوا ما تتقوا الله وتيسروا البر على أولادكم، أنت ليه تعصر البر عليهم؟ فنسأل الله أن يلطف بنا وبكم. من الحاجات المهمة قوي نحن محتاجينها برضو واحنا بنتكلم، ان يا جماعه ان دايما المقارنه تبقى واضحه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح دايما ليهم الامر ده، يقول لهم والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع. حط كده صبعك يملى البانيو مية، وحط صبعك البانيو كده وارجع، قول لي خدت مية قد ايه، هتكون خدت ايه؟ ولا حاجة، صح؟ طيب لو قلنا بقى ان هو حمام سباحة 80 متر، خد ايه؟ خدت ايه؟ طب لو قلنا ان هي قناة سويس، خدت ايه؟ طب لو البحر الاحمر، خدت ايه؟ طيب لو المحيط الهادي، خدت ايه؟ شفتوا المثل ده بقى؟ المثل ده بيعبر لك عن الغائب، انك مش قادر تتصوره بحاضر ملموس يمكن، عشان تفهم. فخلي بالك عم نيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله ما الدنيا، يعني الدنيا برضو، لان بعض الناس ممكن مش واخد باله يعني الدنيا. الدنيا بيقول لك ايه؟ يعني مصر، او مثلا هو ساكن في الرحاب، يعني الرحاب، الرحاب ديت انت راجل مسكين. ركز بقى معانا عشان نفهم الدنيا. في بعض المجرات حوالينا كده تبعد عن الارض 1,000,000,000 سنة ضوئية. طيب هو يعني ايه سنة ضوئية عشان ما نتلخبطش؟ الضوء في الثانية الواحدة تقريبا بيقطع مسافة 300,000 كيلومتر. جميل، في الثانية 300,000 كيلومتر. طيب يبقى في الدقيقة قد ايه؟ هتضرب الرقم ده في 60. طيب في الساعة هتضرب في 60. طيب في اليوم هتضرب بقى كل المنتج ده في 24 ساعة. طيب عشان اعرف في السنة هتضرب في 365، يعني هتضرب 300,000 كيلومتر في 60 في 60 في 24 في 365 عشان يطلع حاجة اسمها سنة ضوئية. فاهمين؟ في بقى مجرة بعيدة عن الارض 1,000,000,000 سنة ضوئية. وصلت الصورة؟ بعيدة قد ايه الحتة دي؟ السنة الضوئية يعني بنتكلم تقريبا في 9.5 مليون كيلومتر. اضرب الرقم ده في 1,000,000,000 سنة عشان تعرف ايه المجرة دي بعيدة عننا قد ايه. بعد ما خلصت الكلام ده، الجزء ده من الدنيا اللي هو على ضخامته لا يساوي بجوهر الجنة اللقطة اللي انت عملتها في المحيط الهادي دي لما حطيت صبعك. فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ فمهم انك تكون فاكر، لان بعض الناس يكون فاكر ايه ان الدنيا الجنه احلى من الدنيا، وبيبص على بيته اللي هو 160 متر يقول لك ان شاء الله، والله يا ماما الجنه باذن الله، ان شاء الله يا ماما بيتنا هيبقى في الجنه اوسع من هنا. اوسع من هنا؟ انت راجل مسكين قوي ليه كده؟ اوسع ايه؟ واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. اوسع ايه ومش اوسع ايه؟ طب انا هقول لك على حديث عشان تعرفه يعني ايه اوسع. لو ان ما يقل ظفر مما في الجنه بدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو في مقدار الضافر، بص كده لضفرك وانا بتكلم عشان تاخد بالك، بس ان انا بتكلم على الضافر ده مساحته قد ايه، يعني بص كده على الضافر ده، الضافر ده المقدار ده، لو بدا مما في الجنه بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والارض. شفت المجرات اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه دي؟ كل السماوات والارض هتنور. ده لو ايه؟ ضفر سعادتك ظهر. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع يعني بص كده فبدأ أساوره لابس حاجة في إيده كده زي الساعة لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ساعة حضرتك عارفين كده في مثلا تلاقي بعض الحاجات كده بتعمل لمعان كده، حاجة انت لابسها كده زرار قميص بتاع مش عارف ايه في الكلام ده بيعمل لمعان كده، فده هيبهدل الدنيا. عشان كده زوجك اللي انت شايفاه دلوقتي عم يخش الجنة الدنيا هتبقى مختلفة، ما تقلقيش زي برضه هو ما يقلقش. فالحاجات دي ميزتها ان هي بتغرس غرس للأشواق، غرس قوي في القلب. كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل دايما الموضوع ده، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بس هو دي لوحدها كانت كافية جدا تفوقه. وعمير بن عمرو بن مالك الأنصاري لما شهد حنين قطعت رجله، رجله في المعركة اتقطعت فدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يبشره قال له ايه؟ سبقتك إلى الجنة، سبقتك إلى الجنة. فشوفوا كان دايما يجيبهم فين؟ في الحتة ديت. عشان كده عما كان قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فين بقى يوم اليمامة عمار ده انه حافظ الجملة ديت وظلت في ذاكرته ومشتاق جدا ليها. فلما رأى الناس بيفروا يوم اليمامة وقف على الصخرة وقال لهم يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر هلم إلي. وكانت أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال، يعني ودنه إيه مقطوعة كده ومدللة كده زي الحلق. بقولهم إيه رايحين فين؟ أمن الجنة تفرون. أهو كده برضه وأنت بتصلي التراويح كده وبتاع، كنا زمان نقول سبحان الله الناس قاعدة إيه بتدور على الجامع اللي بيخلص في نص ساعة وساعة إلا ربع. كان زمان تلاقي واحد بيطول كده ياخد جزء تلاقي الناس مش قادرة. فكان دايما تسألني اسأل نفسك كده أمن الجنة تفر. في حد من الشباب كان عنده موعد امبارح فبيقول لي الأخ قال لي 3 دقايق كده وهتواصل معاك، فبيقول أنا قلت إيه أنشغل أقرأ لغاية ما أتصل. وبقول عملت كده، بقول لي معرفش عملت ليه كده، بقول لي عملت يعني اتفاق بيني وبين نفسي مش هسكت لغاية ما ايه ما يكلمني، هو منتظر تليفوني. فقعد يقرأ ورده، بقول لي انا كنت واقف في صورة الكهف، بقول والله ما انتبهت الا وانا في صورة الروم وهو بيرن علي. يعني بنتكلم تقريبا في 5 اجزاء اهو سبحان الله. هو واقف مستني جاي سرح. فشعور جميل يا جماعة انك تيجي تقرأ وردك انت عاوز مستعجل على ايه؟ امن الجنة تفر. على فكرة نفس الوقت ده اللي هو قاعده، نفس الوقت ده هتلاقوا ان حضرتنا وبعضنا يعني ممكن يمسك الوقت ده ويمسك الموبايل بتاعه ويروح يبص على الواتس، وهو على الواتس كده يجي له هاتف يقول له الحق شوف التليجرام دلوقتي زمان أمة محمد بعتولك، يروح يبص على التليجرام. واحد يقول له شوف بقى الإشعارات بتاعة الفيس لأن العالم كله مولع ومستني استشارتك، فتروح تبص على البتاع. فبعد ما تخلص خالص يقول لك لو رجعت بقى على الواتس تاني لأن في واحد لسه بعت لك حاجة دلوقتي حالا، فيروح راجع يبص على البتاع يقول لك يا سلام بقى على إشعارات التليجرام. أنت عارف أن التليجرام دول الجماعة الرايقة، الجماعة بقى اللي مخمخة اللي بيبعتوا الحاجات الهادفة. نرجع تاني للهادف، واحد يشقطك هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، والتاني من الكهف للروم خلص. فنسأل الله أن يسترنا. فدايما يا جماعة يكون عندنا الشعور ده، أي طاعة وانت مقبل عليها وتلاقي نفسك فيها كسل كده ذكرها الجنة، والترفق الترفق والتدرج وإن شاء الله نصل. نسأل الله أن يوصلنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.